بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين. أهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله ورحمة الله. نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ آدم محمد عثمان السوداني والمقيم بالعراق. أخونا يسأل في هذه الحلقة ويقول: يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنت في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها؟ وهل يحق له رجوعها أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الطلاق رجعيا، لأن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة. فإذا خرجت من العدة قبل أن يراجعها، جاز له أن يعود إليها بنكاح جديد بشروط ما اعتبرت شرعا، من الولي الشاهدين والرضا كما هو معلوم. أما قولها أنت في مكان والدتي بعدما طلقها، هذا يرجع إلى نيته. إن كان قصده من ذلك أنها عند عزيزة كريمة وأنه يقدرها، هذا ليس بشيء ولا حرج فيه، وليس من الظهر في شيء، يعني عبارة مهمة. أما إن كان قصده أنت في مكان والدتي، يعني أنت محرم علي وأنت علي حرام كوالدتي، هذا يسمى الظهار ولا تحل له إذا كان الطلاق رجعيا إلا بعد الكفارة، فهي مسكها ولو راجعها لا بأس، أو يعقد عليها إذا كانت قد خرج من العدة لا بأس، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار ويعتق رغبة مؤمنة. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع يقسم بين اثنين، الواحد نصف صاع من التمر من الخبز الحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب، وليس له أن يمسها حتى يخرجها من الكفارة بعدما يراجعها أو بعدما يعقد عليها، ليس له أن يمسها أن يسلها ويجامعها إلا بعدما يخرجها من الكفارة. أولا فقط عتق رغبة مؤمنة إلى حد قدره، ثانيا صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن الرغبة، ثالثا أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد إذا عجز عن الصيام، ثم بعد هذا له أن يباشرها. أما إن كان الطلاق كامل طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل، وحتى يطعها أيضا الزوج الثاني. فإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه تحريما مؤقتا ما دام ثم الزوج. فاذا تزوجت زواج شرعي ووطئها زوج جديد ثم طلقها بموت او ثم طلقها او مات عنها، نعم، فانها تحل الاول اذا كان النكاح شرعي مو من نكاح تحليل. اما نكاحها للتحليل ليحللها الاول هذا نكاح باطل لا يجوز. لكن اذا تزوجها زوج جديد بنيه الرغبه فيها، لكن لم يقدر الله له الرغبة أو طلقها لا تدخل بها زيادة من الجامعة أو مات عنها، فإنها تحل له بعقد جديد مراس جديد بشروط ما تبارك الله. وإذا كان قال لها بعدما طلقها الطلقة الأخيرة أنت في مكان أمي، فهذا لا يأثر شيء ولو كان أراد التحليل، لأنها صارت أجنبية. صارت أجنبية ما يكون لها تلك التحليل والتحليل بها. وكانت بعد الطلقة الأخيرة قال أنت في مكان أمي، أصل تحريمها أصلها يعني هذا تحريمها، أو قال أنت كظهر أمي أو أنت محرمة علي، فإنه لا يلحقها هذا كالزوجة

رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا لكن على وجه لا يشبه فيها الحق سبحانه وتعالى. وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فإذا علمت أنه لم يرى ربه وإنما رأى شيطانا، فلو رآه وقال له لا تصلي قد أصبت عنك التكاليف، أو قال ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال لا حرج عليك أن تكون الربا، هذه كلها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه، أن هذا الذي يكلمه ليس ربه وإنه شيطان. فالخلاصة أن الرؤية ممكنة ولكن على وجه لا يكون فيها مشابهة للمخلوقين، وربما سمع صوتا لكن ليس هناك شخصية يراها تشبه المخلوقين، لأن الله لا شبيه له ولا كفر سبحانه وتعالى. ومن علامات صحة الرؤية أن تكون الأوامر موافقة للشرع يؤمر بها، وأما إن كانت مخالفة للشرع هي علامة على أنه رأى شيطانا ولم يره ربه. نعم نعم. ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟ لا أعرف صحتها، يقال دور عن أنه رأى ربه لكن لا أعرف صحتها. أخونا يسأل عن حكم نقل الأعضاء كالقلب مثلا، ولا سيما إذا كانت من غير مسلم إلى مسلم. هذا موضوع عرض في مجلس إكبار العلماء، ونقل عضو من ميت إلى حي لحاجة الحي إليه، واختلف فيه المجلس منهم من رأى جوازه ومنهم من رأى التوقف في ذلك، ومن رأى جوازه أيده بالقلوب، وهذا ينقل العضو إلى مسلم حي من الميت بشرط أن يسمح به المسلم الميت في حال حياته، وأن لا يترتب عليه فتنة من الورثة، وأن يقرر الطبيب المختص أنه صالح في هذا الحي، وأنه يرجى نجاح الزراعة فرعته فيه مثل كلية من نحوها. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم في النص الحاضر، منهم من أجاز ذلك وقال إن لا بأس بالتبرع، إذا تبرع الحي المكلف الرشيد يتبرع بكليته أو نحوها لمسلم حي ينتفع بذلك، ومنهم من منع ذلك وقال إن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه وليس له التصرف فيها بقطعها ومتها يعطيها أحد من الناس، وإنما يتصرف في المال يعطي ويمنح ما لا يخالف الشرع، أما يكون يتصرف في نفسه ويعطي أصلع من أصابعه أو فلية من كلاه أو غير ذلك فليس له ذلك. وفي كل حال فهي مسألة خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأنا عندي فيها التوقف، وبعض أهل العلم أجازها بهذه الشروط، أن يقرر الطبيب المختص أنها صالحة في هذا المريض، وأن يكون مسلما، وأن يقرر الطبيب نجاح العملية وأن غالب الظن تنجح العملية، وأن يسمح أن ننقل عن الميت قبل أن يموت في حياته يسمح بذلك، وأن لا يخشى فتنة. نعم. لا أثر على الحكم أو لا أثر في الحكم بين كونها تنقل من غير مسلم إلى مسلم، هذا أيضا محل نظر. نعم. ومن أجازها أجازها من المسلم أيضا. أيوة. كما ينقل عظمه ودمه ونحو ذلك. نعم. نعم. الرسالة الثانية وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أحمد جاسم من قرية مرجانة من العراق، أخونا يطلب من سماحة الشيخ الحديث عن صلاة الليل وعن صفة الصلاة، ولا سيما أنه قد قرأ كثيرا من الأوصاف عن هذه الصلاة. صلاة الليل قربة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل، وصلاة الليل لها شأن عظيم. قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال سبحانه في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو نصفه قليلا. الآية قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصلاة الليل شأن عظيم، والأفضل فيها أن تكون مثنى مثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي في الصلاة اثنتين اثنتين ثم يوتر واحدة، وأفضلها في آخر الليل الأخير. وإن صلى في أول الليل قد ينام لئلا يغلب عليه النوم في آخر الليل واحتاط في ذلك فلا بأس، هو أعلم بنفسه. إن فجر في آخر الليل فهو أفضل، وإن لم يتيسر له الألف أوتر في أول الليل، وأقله واحدة، أقل الإشهار في الليل واحدة بعد صلاة العشاء، وبعد السنة فيها الراتب وركعة واحدة. فإن أوتر بثلاث فالأفضل يسلم منهم اثنتين ثم يوتر واحدة، وهكذا إذا أوتر بخمس يسلم لأربع ثم اثنتين ثم يوتر واحدة، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحدة، وربما أوتر بثلاث عشرة وسلم من كل اثنتين وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وليس في حد محدود. فلو أوتر بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين يسلم من كل اثنتين ثم أوتر بواحدة كل واحدة لا بأس، ولكن يراعى في هذا الطمأنينة وعدم العجل والنقل، فيطمئن في صلاته ويخشع فيها ولا يعجل. خمس ركعات أو سبع ركعات مع الطمأنينة والعناية أفضل من تسع أو إحدى عشر مع العجل. نعم. كيف يعتاد المرء عليها لو كرمت فيها؟ السنة يداوم عليها دائما، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل آخر الليل إذا كسر. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المسجد وذلك أفضل. رواه مسلم في الصحيح. هذا هو الأفضل إذا كسر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل ظاهرا حتى يطلع الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل أفضل، لأن وقت التنزل بالله، وهو يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والغضب والرضا والرحمة كلها تليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. ونزل ربنا يعني نزول يليق بجلاله لا يشابه نزول خلقه، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قول الرحمن الرحيم استوى، قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنك وغضب الله عليهم، وما أشبه ذلك. كلها صفات تليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم ولا في استوائهم ولا في نزولهم ولا في رحمتهم إلى غير ذلك. صفات الله كلها تليق بالله، يجب إثباتها لله على وجه لا يليق بالله سبحانه وتعالى، من التحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنزيل. جزاكم الله خيرا. إذا كيفية الاعتياد عليها حتى يكون المرء معتادا لصلاة الليل أو على صلاة الليل كيف يفعل؟ إذا أراد الإنسان أن تكون صلاة الليل له عادة معتادة عبادة كيف يفعل؟ يستمر عدد معلوم الذي يستطيعه، على ثلاث على خامس على سبع، وإذا سأل بعض الأحيان عند النشاط فلا، لكن يعتاد عددا معلوما يداوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل. العمل الدائم افضل، فاذا زاد في بعض الاحيان عند النشاط هذا ينفعه ولا يضر. كثرت الصوارف عن صلاه الليل سمح الشيخ، هل من توجيه لو كذلك؟ نعم، السنه المؤمن الا يسحر وينام مبكرا، هذا هو السنه المؤمن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام بكرا عليه الصلاة والسلام وينهى عن السمع بالليل. قال أبو بكر الأسلمي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. وقال مسعود بن دينار: نهى عن السمع بالليل. السمع بالليل يفضي إلى النوم عن صلاة آخر الليل. فإذا كان ممن تدعو الحاجة إلى زمن الإمام من المسلمين السلطان أمير البلد أهل الهيئات من يسهرون لمصالح المسلمين، فهؤلاء الأفضل لهم أن يوتروا في أول الليل حتى لا تفوتهم الصلاة. أما أن يسهر لقيل وقال فالسواليف لا فائدة فيها، أو على ما حرم الله من الأغاني وعلى في الله أو على الغيبة والنميمة، كل هذا لا ينبغي. فلا يجوز فيما يتعلق بالأغاني والملاهي وأشبه ذلك. وأعظم من هذا أن يسهر على القبور والعيد الميسر ونحو ذلك. فالحاصل أنه يجب على المؤمن أن يحفظ ما يشغله عن صلاة الفريضة، ويستحب له أن يعتاد التبكير حتى يقوم من الليل، حتى يتيسر له قيام من الليل لأداء العبادة التي النافلة تهج من الليل. ولا ينبغي له السفر مطلقا إلا في مصالح المسلمين أو في أمور ضرورية مع ضيفه ونحوه أو مع أهله. وكل ثمر قد يفريق به إلى ترك الفريضة إلى إضاعة صلاة الفجر هو ثمر ممنوع لا يجوز، حتى ولو كان في قراءة القرآن ولو في صلاة التهجد. جاز له أن يسمر ويسهر على وجه يغير عن صلاة الفجر، ولينام مبكرا ويصلي ما تيسر في أوله أو في آخره حتى يصلي صلاة الفجر، ويستعين على هذا بخير أهله المفيضون أو بالساعة المنبهة يؤكدها على وقت مناسب قبل أذان الفجر بقليل حتى يقوم، أو في وقت تهجده قبل أذان بساعة أو بأكثر على حسب حاله حتى يقوم لتهجده. فإن أوصل في أول الليل ولم يقم إلا عند الفجر فلا بأس به، لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. كنت أسألكم عن القراءة، وإذا بكم تقولون حتى السهر على قراءة القرآن إذا أدى ذلك إلى التأثير على صلاة الفريضة أو على قيام الليل فإن المرأة مدعون لتركه. الله المستعان. اللهم آمين. على أي حال سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.